يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب ممشاكم وبوئتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا أخفيكم وأنني إذ أحضر الموضوع لهذه الخطبة فيما ستسمعون قدمت رجلا وأخرت أخرى، قدمت قدما وأنا أرى معصية يقع فيها بها كثيرون من المسلمين، بل لا يكاد يخلو بيت من بيوت المسلمين إلا وقد حلت فيه هذه المصيبة وهذه المعصية. ثم أخرت أخرى وأنا أرى من المعاصي ما يفوقها بكثير، ولكني قدمت رجلا وأنا أرى أن هذه المعصية قد تكون سببا لمنع نصر الله عز وجل على الرغم من تهاون كثيرين من المسلمين بالوقوع فيها. وقد سمعنا عن صلاح الدين الأيوبي فاتح بيت المقدس طيب الله ثراه أنه كان يجول على خيوم الجند على خيام الجند، فإذا ما وجد مقاتلا نائما عن صلاة الفجر أو عن قيام الليل قال: قم فمن قبلك تأتي الهزيمة. فقلت: من باب أولى أن تأتي الهزيمة من معصية ما خلا منها إلا النادر من بيوت المسلمين. ثم بعد ذلك أحجبت وأنا أعلم أن فئة كبيرة من الذين وقعوا بهذه المعصية لا شك أنهم سمعوا آلاف المواعظ التي تنهاهم عن الوقوع فيها، ولكن فئة لا يستهان بها منهم قد أصرت على أن تركب هواها في الوقوع بهذه المعصية. ثم حداني وشجعني بعد ذلك قول الله عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى. وعلمي بأن إخوانا لنا، إخوانا صدق، قد ابتلاهم الله عز وجل بهذه المعصية وهم بحاجة إلى يد حانية وكلمة طيبة تبين لهم خطورة ما هم فيه من هذه المعصية. فسألت الله العلي العظيم أن تكون هذه الكلمة. حديثنا مع حضراتكم سيكون في هذه الخطبة بمشيئة الله عز وجل عن آفة التدخين ومعصية الدخان، آفة كما تعلمون ما خلا منها إلا النادر من بيوت المسلمين. ولنحيط بالموضوع من كل جوانبه نحدد عناصره. أولا، آفة التدخين آفة وويلة من ويلات الغرب التي جرها إلينا اتباعهم الأعمى، أو اتباعنا لهم اتباعا أعمى. ثانيا، أسباب انتشار هذه الآفة. ثالثا، مختصر عن آثارها على الجسد. رابعا، حكم الشرع الحنيف القويم فيها. فالله الكريم أسأل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب لا تخرج مدخنا من هذا المسجد إلا وقد أعلن توبة صادقة بين يديك يا رب العالمين. افتح لنا قلوب عبادك لنكون وإياهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وقبل البدء بعناصر الخطبة لا بد من تنبيه صغير أن حديثنا ليس لإخواننا المدخنين الذين نحبهم في الله ونسأل الله العلي العظيم أن يعافيهم مما ابتلاهم به، ونسأله تبارك وتعالى أن يتوب عليهم من هذه المعصية، بل هو حديث للمدخنين ولغير المدخنين الذين تهاونوا في نصح إخوانهم وأبنائهم بل وربما وآبائهم ومن يحبون، فكانوا ربما مشاركين لهم بهذه المعصية إذ أنهم رأوا منكرا ولم يغيروه بيدهم ولا بلسانهم ولا بقلوبهم. هو حديث للمدخنين وهمسة في آذان غير المدخنين. الآن الأوان لنا جميعا أن نكون ساعين لإنكار منكر عمت البلوى بانتشاره. أولا، آفة التدخين ويلة من ويلات الغرب التي جرها اتباعنا لهم اتباعا أعمى لأن نقع فيها. لأن نعصي الله عز وجل لأن نعصي الله من خلالها. اخترع الغرب الكافر آفة التدخين في القرن السادس عشر ليملأ فراغ قلبه وفراغ روحه، لأنه يتوجه لغير الله عز وجل، ولأنه يخالف الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها من عبادة الله عز وجل واحدا أحدا لا فرد لا ضد ولا ند ولا شريك له. فلما خالفوا فطرة الله عز وجل خوت قلوبهم وأرواحهم، فأرادوا أن يملأوا ذلك الفراغ فملأوه بهذه الآفة، وانتشر بينهم انتشارا عظيما. ثم بعد ذلك جرت إلينا هذه المصيبة وهذه المعصية إلى بلاد المسلمين، ووجدت انتشارا بين المسلمين أكثر مما انتشرت بين الغرب الكافر، لتخرج لنا الإحصائيات بعد ذلك لتقول من بين كل 10 مسلمين 8 يتعاطون هذه المعصية وهذه الآفة. علم الغرب الكافر بعد ذلك بخطورة التدخين وبالأمراض والويلات الذي تجره هذه الآفة، فبدأوا بمحاربته في مجتمعاتهم، وبدأوا بتبيين أخطاره على أولادهم وصغارهم وكبارهم ورجالهم ونسائهم، وفي مقابل ذلك عمدوا إلى نشر هذه الآفة في بلاد المسلمين ليعودوا خسائرهم عن بيعها في بلادهم لتباع في بلاد المسلمين. وإذا ما نظرنا إلى بلاد الغرب بلاد الكفر في هذه الأيام وجدناهم يقيمون حملة بعد أخرى وحملات بعد أخرى لمحاربة هذه الآفة لتطهير بلادهم من هذه الآفة، وفي مقابل ذلك يقيمون حملات إعلانية على شاشات فضائيات المسلمين لتنتشر هذه المعصية بين صغارهم وكبارهم، لتبقى معاملهم تدر إلى جيوبهم وإلى خزائنهم الأموال الحرام. إذن هي آفة من آفات الغرب جرت إلينا. ولا شك أنه لا يوجد مدخن في الدنيا إلا ويعلم أثر التدخين وضرره على جسده وقلبه وروحه، ولكننا في مقابل ذلك نرى انتشارا غريبا عجيبا في كل بلاد المسلمين. هذا الانتشار له أسباب كثيرة، أهم هذه الأسباب فراغ القلب من إيمان رابع. لا شك أن الذي يدخن ويعلم أنه يرتكب معصية من معاصي الله عز وجل، وأنه يعلم أنه يخون أمانة الجسد التي جعلها الله عز وجل في عنق كل مسلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، هي أمانة الأعضاء. لا شك أن كل مدخن يعلم أنها أمانة، فما الذي يدعوه لخيانة هذه الأمانة؟ مع كل نفس يتنفسه خلو قلبه عن إيمان صادق. لا نتهم المدخنين بإيمانهم حاجة لله، ولكننا نقول أن إيمانهم لم يرتقي بهم ليكون رادعا لهم عن الوقوع في معصية الله عز وجل. تنزل المصيبة بأحدهم فبدل أن يسترجع ويسلم أمره للحي القيوم الذي هو أرحم به من كل أحد، تراه يعبر عن ضيق حل بقلبه وبروحه بدخينته وبسجارته، ولو ملك إيمانا كاملا لسلم الأمر لله عز وجل وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم سبب ثاني ألا هو تقليد أعمى لليهود وللنصارى ولكل فاسد مفسد، رأيناهم يدخنون فاتبعناهم على جهل وعلى هوى وعلى غير علم، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا أن يكون أحدنا إماعا، والإماعة هو الذي لا قرار له، وإنما يسير سير القطيع حيث سار به رأس القطيع يسير، وربما سار به إلى حتفه وهو لا يشعر. فيقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وحسنه: لا يكون أحدكم إماعا، يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم أن تحسنوا إلى أحسن الناس وأن لا تسيئوا إلى أساءوا، تقليد أعمى هو سبب من أخطر أسباب انتشار هذه الآفة. ثم بعد ذلك تساهل عجيب غريب في مجتمعاتنا وعلى كل المستويات. نرى طلاب العلم خطباء كانوا أئمة، ولا أبرئ نفسي وأستغفر الله عز وجل، يرون هذه المعصية أمام أعينهم فيستمرئونها ولا ينكرون. نرى الأب المدخن ينتج بعد ذلك ابنا مدخنا، والمدرس المدخن ينتج طالبا مدخنا، والمجتمع الذي يسمح ببسطات الدخان أن تنتشر في شوارعه أكثر من بسطات الخبز وأكثر من بسطات الخضار ولا يجدون منكرا. هذا التساهل جعل الصغير والكبير إذا أراد أن يكون مدخنا بوازع أو دافع شيطاني يجد السهولة إلى هذه المعصية. ثم بعد ذلك سبب خامس وأخير، وهو من أخطر الأسباب، ألا وهو رفاق السوء وصحبة الأرابل. وكم من وشاب ملتزم ما عرف الدخان وما عرف طريقه صار مدخنا وربما مدمنا بسبب رفقة السوء، خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيما رواه أبو داود والترمذي: المرء على دين خليله، أي على دين صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالل. لا ترضى أن تصاحب سيئا، لا ترضى أن تصاحب رجلا يعصي الله عز وجل في كل نفس من أنفاس حياته، وإلا جرك إلى معصيته. وكما قالوا: ودت الزانية لو زنت نساء الحي حتى لا تكون منفردة، حتى لا يشار إليها بالبنان بمعصية انفردت إليها. وكذلك المدخن لا يرضى أن يعصي الله وحده، بل تراه بعد ذلك ينصح نصيحة مغشوشة لإخوانه ولرفاقه ولمن حوله حتى لا يكون نبذة شاذة بينهم. ثم بعد ذلك ثالثا، أخطر الدخان على الجسد. لن أخوض في هذا العنصر، لأنه كما قلنا لا يوجد مدخن على وجه البسيطة إلا وهو على يقين كامل بأضرار التدخين على جسده الذي هو أمانة جعله الله في عنقه وسيسأل عنه غدا بين يدي الله عز وجل، كما أخبر الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه فيما صح عنه: لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن جسده فيما أفناه، وعن جسده في وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. كل المدخنين عافانا الله وإياهم، اللهم عافنا وذرارنا من هذه المعصية، يعلمون خطورتها على جسادهم ولكنهم يصرون. لماذا أيها الإخوة؟ لأنهم غيبوا عقولهم من أجل هذه الدخينة وصاروا أسرى وصاروا معتقلين لهذه الدخينة. ولكن يكفيهم أن يعلموا أنه مع كل سيجارة يدخنونها يدقون إسفينا في نعوشهم وخيطا في أكفانهم، ويكفيهم أن يعلموا أن الدخان هو المسؤول الأول عن قتل 4 ملايين من البشر سنويا. ووالله ثم والله لو أتينا بهؤلاء 4 ملايين قد ماتوا أجمعين وجعلناهم أمام مدخن يموتون أمام عينه، يراهم يموتون الواحد بعد الآخر بكل أنواع السرطانات، فإن ذلك لا يكفي لأن يردعه عن رجوعه عن هذه المعصية. ما لم يصدق مع الله عز وجل، ما لم يصدق بنية صادقة أن يتوب إلى الله عز وجل، ما لم يأتيه وازع داخلي من قلبه أن يتوب إلى الله عز وجل من خيانة أمانة الجسد. كل المدخنين يشعرون بأضراره وآثامه وأمراضه ويعيشونها كل صباح وكل مساء. لماذا لا يقرعون؟ لأنهم لا يريدون. والله عز وجل يقول: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. فعندما يريد المدخن أن يتوب إلى الله عز وجل، أن يقلع عنه، لا خوفا على جسده الذي هو أمانة فقط، بل خوفا من الحي القيوم، لأنه يجاهر الله عز وجل في معصيته. لذلك ننتقل إلى العنصر الرابع، وهو آخر عناصر حديثنا عن الدخان، ألا وهو حكم الشرع فيه. وحكم الشرع أيها الإخوة لا يخاطب فيه غير المؤمنين. الله عز وجل عندما يقول يا أيها الذين آمنوا إنما يريد أمرين اثنين بندائه يا أيها الذين آمنوا: إلهاب مشاعر المؤمنين في قلوبهم أي ببهلوا على صدق إيمانكم فاستجيبوا لما بعد الآية، ثم بعد ذلك أنتم مطالبون بشرط أكيد أن تطبقوا ما بعد هذه الآية إن كان أمرا أو أن تنتهوا عما كان نهي عما كان بعدها إن كان نهيا. فالخطاب عن حكم الشرعي أو حكم الشرع عن الدخان إنما يخاطب به من ملك في قلبه إيمانا بالله عز وجل وإيمانا باليوم الآخر وعلم أنه مسؤول غدا بين يدي الله عز وجل وهو القائل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ذهب العلماء في كل أمصار الدنيا وبكل المجمعات الفقهية على أن الدخان حرام شرعا، بل قالوا هو كبيرة من كبائر الذنوب ومن قبائح العيوب، لأنه إصرار على معصية الله عز وجل، والإصرار على الصغائر يجعلها شر من الكبائر، لأن المدخن لا يقول في كل سيجارة بل في كل سحبة من هذه السيجارة يعصي الله عز وجل، لأنه يضر جسده ويضر روحه ويضر إيمانه بالله عز وجل وباليوم الآخر. اعتمد العلماء على هذه الفتوى التي أصدروها في كل المجمعات الفقهية على أن الدخان حرام شرعا وأنه لا يليق بالمؤمنين بالله وباليوم الآخر، لا يليق بمؤمن يعلم أنه موقوف غدا بين يدي الله عز وجل أن يتعاطى. فإذا ما ابتلاه الله سارع إلى التوبة، سارع إلى سجود بين يدي الله عز وجل بدعاء صادق: اللهم أخرج إلي هذه المعصية وأخرجها من قلبي يا رب العالمين. اعتمدوا في هذا الحكم الشرعي على قواعد شرعية وعلى أحكام من كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. وأول ما اعتمدوا عليه قول الله عز وجل في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كل العقلاء يقولون أن الدخان من الخبائث، فهذه آية صريحة على أن تحريم الدخان من كتاب ربنا تبارك وتعالى لأنه من أعظم الخبائث. اعتمدوا على تحريمه على قول الله عز وجل مخاطبا جماعة المؤمنين: ولا تقتلوا أنفسكم. ولا شك أن الدخان قتل للنفس ولو كان بطيئا. اعتمدوا على قول الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والدخان إلقاء للمرء بنفسه إلى التهلكة وهو لا يشعر. على قول الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والمدخن يعلم أنه بدخانه وبشرائه لهذه المعصية يبذر ماله تبذيرا ما عرفته إلا إخوان الشياطين. اعتمدوا على قول الله عز وجل: والذين يؤذون الله ورسوله والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والمدخن يعلم أنه يؤذي نفسه وأنه يؤذي إخوانه، يؤذي زوجته، يؤذي أولاده، يؤذي جلساءه ورفاقه، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. اعتمدوا على قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول قاعدة فقهية: لا ضرر ولا ضرار. وكل العقلاء يقولون أن هذه الآفة وهذه المعصية ضرر محض لا فائدة منه، لا في صغير ولا في كبير. اعتمدوا على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: من شرب سما فقتل نفسه فهو يتحسى في نار جهنم خالدا مخلدا لأنه منتحر. ولا شك أن المدخن يعلم أنه ينتحر في كل نفس يسحبه من دخينته ولو كان انتحارا بطيئا، فهو يعلم أنه يسير بقدميه ليلقى حتفة من أمراض جرته أو جرتها عليه هذه المعصية. يعلم أو اعتمدوا على قول الله عز وجل أو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إن الله لا يحب لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، والدخان إضاعة للمال بكل جوانب الإضاعة. اعتمدوا على قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ولا شك أن بائع الدخان والذي يدخن يجاهر بمعصية الله عز وجل، فأنى تأتيه العافية وأنى تأتيه عفو الله عز وجل على إصراره. هذه عشرة كاملة، واحدة منها والله تكفي من ملك قلبا حيا، من ملك إيمانا رافعا يقينا أنه غدا مسؤول بين يدي الله عز وجل، موقوف بين يديه تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيسأل عن بين يدي الله عز وجل أو سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى بين يديه إلا النار. فيا أيها الأخ المدخن، يا أيها الأخ الحديث، يا من تصر على معصية الله، ماذا تحب أن تلقى غدا بين يدي الله عز وجل إذا نظرت عن يمينك أعقاب السجائر التي كانت سببا في حتفك، إذا نظرت عن يسارك أعقاب السجائر التي كانت معصية لله عز وجل تسأل عنها غدا بين يديه تبارك وتعالى؟ ستسأل بين يدي الله عز وجل كما أسلفنا عن عمرك وشبابك وجسدك وعن مالك، فهل أعددت لهذا السؤال جوابا؟ أيها الأخ المدخن، هل تحب لأبنائك ولأحبابك ولإخوانك أن يقعوا في هذه المعصية؟ ستقول بقلب صادق: لا والله، فكيف ترضاه لنفسك؟ أسأل إخواننا المدخنين أجمعين: لماذا لا تدخنون في المسجد؟ يقولون: هنا بيت من بيوت الله عز وجل. اسمعوا إلى هذه القصة ترويها بعض البغايا التي تابت. قالت: أغويت كل المنطقة الفلانية إلا طاووس، فإني راودته عن نفسه، دعته إلى معصية الله عز وجل ليقع بها في فاحشة الزنا. قال: اتبعيني. قال: فرحت أنها ستغويه. قالت: فدخل المسجد، فدخلت خلفه. قالت: ضجعي هنا. قالت: هنا في بيت الله. قال: فإن الله يرانا في كل مكان. الذي تخشاه أن تدخن في بيتك يراك في بيتك، ويراك في سيارتك، ويراك في مقرك، ويراك تحت فراشك، يراك في كل مكان، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. والله يعينك على ترك هذه المعصية أمر واحد فقط، هو نية صادقة أن تلتجأ إلى الله عز وجل في هذه الساعة: رب عافني وذريتي من الدخان. اللهم أخرج هذه المعصية من قلب كل مدخن يا رب العالمين. إذا عزمت صادقا فلا تتردد، كما قالوا: فآفة الرأي أن تتردد، وكما قال الله عز وجل وقول ربنا: خير وأبقى. فإذا عزمت فتوكل على الله. سمعت هذه الأضرار وسمعت أسباب التحريم، وبقي شيء واحد: أن تقلع بين يدي الله عز وجل ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. بعد أيام قليلة يأتي رمضان، بلغنا الله وإياكم هذا الشهر وقد تبنا إليه أجمعين، ستقلع عن الدخان لساعات طويلة. فهل أقلعت لأيام ستلقى الله عز وجل بعدها؟ هل أقلعت إيمانا بالله وباليوم الآخر؟ هل أقلعت لئلا تكون سببا لمنع نصر الله؟ نعم أيها الإخوة، ربما تكون سيجارة المدخن سببا لمنع نصر الله عز وجل، لأنها إصرار على معصية الله تبارك وتعالى. أسأل الله العلي العظيم وهو خير مسؤول في هذه الساعة على منبر رسول الله عز وجل أن يبغض هذه المعصية في قلوب كل المدخنين. اللهم لا تخرج من بيننا مدخنا واحدا إلا وقد تاب إليك يا ذا الجلال والإكرام، أعلنها توبة صادقة بين يديك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. أستغفر الحمد لله على إحسانه وشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، اعلموا أن الله قد شرفكم بأمر عني، بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالعالم من نسيه وجنيه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن ساداتنا الخلفاء، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحن على محبتهم، وأمتنا على ملتهم، وحشرنا في زمرتهم، وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. كما أجمع العلماء على تحريم تعاطي الدخان، أيضا أجمعوا على تحريم بيعه والاتجار به، وقالوا هذا رزقه ورزق حرام. فينبغي على إخواننا الذين يتاجرون في الدخان أن يعلموا أنهم يدمروا أنفسهم ويدمروا بيوتهم ويدمروا دنياهم وآخرتهم بأن يدخلوا الحرام على بيوتهم. وكانت المرأة الصالحة تقف على باب بيتها تودع زوجها، تقول له: إياك أن تطعمنا الحرام، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. فيا أخي بائع الدخان، اتق الله عز وجل ولا تدخل الحرام على نفسك وعلى بطنك وعلى بطون زوجتك وأولادك، واعلم أن الله عز وجل إن تركت شيئا له عوضك خيرا منه، واعلم أن رزق المؤمنين بل رزق الناس أجمعين مكفول عند الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول بعض الصحابة: أبى الله عز وجل إلا أن يكون رزق المؤمن من حيث لا يحتسب. فاترك هذا البيع وهذه التجارة الخبيثة، وتوكل على الحي الذي لا يموت، الذي خلقك تكفل لك برزقه وبرزق أولادك، أرادك أن تكون عابدا لله عز وجل، ثم قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. أرادك أن تقيم شرع الله عز وجل، ثم تكفل لك برزقك ورزق أولادك. فاترك هذه التجارة حبا لله عز وجل ولرسوله، وإيمانا بالله وبرسوله وباليوم الآخر. عافانا الله وإياكم مما أو من كل شيء ننزل سخط الله عز وجل. ثم بعد ذلك بعض الأمور بحاجة إلى التنبيه. بعض إخواننا ما يزالون يفسرون الظن بالخوارج والبغاة، كلاب أهل النار الذين ما تركوا يهوديا ولا نصرانيا ولا نصيريا ولا رافضيا ولا كافرا صغيرا ولا كبيرا إلا وعاونوه على حرب المسلمين. هؤلاء البغاة الذين ما تركوا طريقة للتنكير بالمسلمين إلا واتبعوها، أقر الله عيوننا بهلاكهم وقتلهم عن آخرهم. ما يزال للأسف بعض الإخوة يفسرون الظن بهم ويذهبون إلى مناطق نفوذهم أخرجه الله عز وجل من أيديهم، ثم بعد ذلك يقعون أسارى، ثم بعد ذلك يأتي أهاليهم يحملون المجاهدين المسؤولية. فلأجل ذلك خرجت الفصائل المجاهدة في منطقتنا بقرار أنه كل من ذهب إلى تلك المناطق، مناطق نفوذ الدواعش والخوارج، لا شك أنه يتحمل مسؤولية نفسه كاملة. فإن جرى عليه أي مكروه فلا يلومن بعد ذلك إلا نفسه. من علق أملا بخارجي باغ، من علق أملا بعون الكافرين على المسلمين، فلا يلومن إلا نفسه وإن حسن الظن بهم. إياكم أن تظنوا أيها الإخوة أن فيهم مثقال ذرة من خير للمسلمين، والله لا يملكون في قلوبهم مثقال حب للمسلمين ولا مثقال ذرة خير، لا للمجاهدين ولا لغير المجاهدين. ولو والله لو أنهم استطاعوا أن يذبحوا كل المسلمين ما قصروا، لأن قلوبهم قد ملئت حقدا، لأن قلوبهم النتنة قد فاضت وعبرت ألسنتهم عما في قلوبهم من ذلك الحقد. أسأل الله العلي العظيم أن يشفي بقتلهم وبدمارهم صدور قوم مؤمنين. فمن ذهب إلى منطقتهم فهو يتحمل مسؤولية نفسه كاملة بين يدي الله عز وجل وبين يدي إخواننا المجاهدين في هذه المنطقة. ثم بعد ذلك ما تزال الدعوة قائمة لنا جميعا ولهذه الوجوه المباركة التي أسأل الله عز وجل أن يقر عيونها بنصر من عند الله قريب. ما تزال الدعوة قائمة لنا جميعا صبيحة كل يوم، الصلاة خير من النوم، على لسان مؤذنين مبلغين عن الله عز وجل، تدعونا جميعا لأن نستجيب لأمر الله عز وجل. عسى يغير الله عز وجل واقعنا، وقد رأينا دماءنا وبلادنا وأعراضنا ومساجدنا وبيوتنا تستباح لكل غادر ولكل كافر ولكل لئيم ولكل رافضي ولكل غالم بعيد عن الله عز وجل. يغير حالنا أن نتغير، والتغير يبدأ عندما نستجيب لمنادي حي على الصلاة حي على الفلاح. هي دعوة لنا جميعا. بعد أيام ستستيقظ على السحور من أجل الطعام، خوفا على معدتك أن تصبح خاوية من الطعام لصيام يوم طويل. أفلا تخشى على قلبك أن يصبح خاويا من إيمان هو ذخرك بين يدي الله عز وجل؟ الصلاة خير من النوم، يسمعها المؤمنون ويستجيبون لها استجابة لله ولرسوله. فأجيبوا داعي الله عز وجل، واعلموا بشارة النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين إلى المساجد بالغنم بالنور التام يوم القيامة وبالحماية الكاملة والضمان الكامل، من صلى الصبح فهو في ذمة الله عز وجل. ثم بعد ذلك وبين يدي شهر رمضان المبارك، دروس إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء في كل يوم في مسجدنا هذا عن أحكام الصيام. وقد قال الفقهاء: ومن دخل في عبادة أو قاربها وجب عليه أن يتعلم أحكامها. فمذاكرة لبعض أحكام الصيام مما نسيناه ربما أو غاب عنا أو علمناه ونريد أن نثبته بعد صلاة العشاء في مسجدنا هذا إن شاء الله تعالى من كل يوم. ثم بعد ذلك عندنا رحلة للطلاب والطالبات في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، فنريد دعمكم وبركم ونوالكم دعما إن شاء الله تعالى في بناء جيل مؤمن هو أمل هذه الأمة في تغيير واقعنا. والتبرعات ستكون إن شاء الله تعالى لصالح لجنة الأوقاف في هذه البلدة، والتوجه إلى الله بقلوب صادقة عسى أن تكون ساعة إجابة.